وحيا مرحبا بالعيد يا نيا حلاها من هدية هدية مرحبا بالليل فانا ألف ترحيبة وحيا مرحبا بالعيد يا نيا حلاها من هدية هدية يا هلال في سمانا هل في ليلة بهية من ظهر فيها وبانا فزت الدنيا تحية تحية هلال في سمانا هل في ليلة بهية من ظهر فيها وبانا فزت الدنيا تحية مرحبا أحمد ربي عطانا غالية من العطية نشكر صبح ومسانا يكفانا كل بلية نحمد ربي عطانا غالية من العطية نشكر صبح ومسانا يكفانا كل بلية مرحبا بالليل فانا ألف ترحيبة وحية مرحبا بالعيد يا نيا حلاها من هدية هدية مرحبا بالليل فانا ألف ترحيبة وحية مرحبا بالعيد يا نيا حلاها من هدية أطلبك تسمع دعانا توبتك ربي علي ربي ترزقنا جنانا وقبلها عيشة هنية هنية أطلبك تسمع دعانا توبتك ربي علي ربي ترزقنا جنانا وقبلها عيشة هنية مرحبا بالعيد يا نا ختمها باللي دعانا صاحب الملة السوية الرسول اللي هدانا والبيت والبقية ختمها باللي دعانا صاحب الملة السوية الرسول اللي هدانا والصحابة والبقية مرحبا بالليل فانا ألف ترحيبة وحية مرحبا بالعيد يا